إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا النداء عام لجميع الناس، بل لجميع الإنس والجن، فهو يشمل الكفار ويشمل المسلمين كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وإنما صدر هذا النداء باسم المؤمنين، قالوا لأنهم أكثر استجابة. وليس معنى هذا أن الكفار غير مطالبين بتقوى الله عز وجل، بل هم مطالبون ومطالبتهم آكد لكفرهم، فهم آكد مطالبون بتقوى الله وبالإيمان بالله واتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا: وإنما وجه النداء باسم المؤمنين لأنهم أكثر استجابة لأوامر الله، وإلا فالبقية داخلون ومطالبون، بقية الناس من الكفار والمشركين داخلون تحت هذا النداء ومطالبون أيضا بما أمروا به. قالوا: وهذا كقوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية. صدر النداء ووجهه باسم النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو نداء له وللأمة. ولهذا قال: إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت. وهكذا هنا، وجميع النداءات القرآن باسم الإيمان هي عامة لجميع الكفار والمسلمين والإنس والجن، وإنما كما سمعتم خص الله المؤمنين بالذكر من بين بقية الناس لاستجابتهم، لسرعة استجابتهم. ولا شك أن ما في هذه الآية وغيرها من الآيات، لا شك أن الكفار في أمس الحاجة إلى ذلك. فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر من الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، ذكرهم وأنثاهم، بتقواه. ولا يكون الإنسان متقيا لله حق التقوى إلا إذا فعل ما أمر الله به ورسوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، واجتنب ما نهى الله عنه ورسوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وصدق بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعل أيضا المستحبات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وترك المكروهات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا أتى بهذه الخمسة الأمور فقد اتقى الله حق التقوى. والتقوى كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، تقوى واجبة وتقوى مستحبة. فالتقوى الواجبة ما يجب فعله أو تصديقه أو تركه، هذه تقوى واجبة وهذا إيمان واجب. وأما الإيمان المستحب والتقوى المستحبة فهو ما كان فعله مستحبا، ما كان فعله مستحبا فهو من الإيمان المستحب ومن التقوى المستحبة، وما كان فعله واجبا أو تركه واجبا كترك المحرمات فهو من الإيمان الواجب ومن التقوى الواجبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا يا عباد الله من رحمة الله بعباده، فالله رحيم بهم ولطيف بهم، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون في مستقبل أمرهم، ماذا سيكون بعد الموت في الحياة البرزخية، وماذا سيكون في وقت البعث يوم القيامة من الحساب والجزاء ومن السعادة والخسارة. فلهذا قال وذكر عبادة وأمرهم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والغد المراد به هنا يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بك يا أيها العبد، ومن رحمته بكل عبد وبكل أمة من الإنس والجن، فإنه يذكرهم بهذا اليوم، يوم التلاق، يوم التغابن، يوم القارعة، يوم الصاخة، ويوم الطامة الكبرى إلى غير ذلك. يذكر عباده لأنه مصير كل إنسان ومصير كل جان، والكل من الإنس والجن سيحشرون في ذلك اليوم، وسيجمعهم الله سبحانه وتعالى من أولهم إلى آخرهم، وسيحاسبهم وسيجازيهم على الخير خيرا وعلى الشر شرا. فالله يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه اللام لام الأمر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي هل قدمت الخير والأعمال الصالحة والإيمان الصحيح والتقوى النافعة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بالكتاب وبالسنة؟ ماذا قدمت لغدك؟ وإذا قدمت أعمالا سيئة فهل تبت إلى الله منها؟ وهل رجعت عنها؟ وهل ندمت على ما حصل منك؟ فأنت في ذلك اليوم محاسب ومجازى، والذي سيحاسبك هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين مالك الملك ذو الجلال والإكرام. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وفي ذلك اليوم كما تعلمون وكما قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم يفر منك أقرب الناس إليك فأنت في الدنيا قد تجد على مساعدات من أولادك ومن إخوانك ومن أصدقائك، وهذا يستضيفك وهذا يركبك معه وهذا يهدي لك هدية، وهذا حاصل في الدنيا وأشياء وأشياء. لكن في ذلك اليوم أقرب الناس يفرون منك، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان أبو البشر آدم عليه السلام، وهو أبو البشر ونبي من أنبياء الله المكرمين، وهكذا نوح أول رسول إلى أهل الأرض، وهكذا إبراهيم خليل الرحمن خليل الرحمن، وهكذا الكليم موسى عليه السلام، وهكذا روح الله عيسى عليه السلام، وعلى جميع النبيين والمرسلين. إذا كان هؤلاء يقول كل واحد منهم نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فإذا كان هذا موقف هؤلاء الرسل والأنبياء المكرمين، فأبوك وأخوك وأمك وزوجتك وابنك وابنت وابنتك وصديقك، وهكذا من باب أولى أن يقول كل واحد منهم نفسي نفسي، ويفرون منك. فلهذا قال الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لا تبقى متطلع إلى حسنات الغير، اعتمد على الله ثم على نفسك، اعمل الأعمال الصالحة من الآن، وتمسك بالكتاب والسنة من الآن، واعرف ما لك وما عليك من الآن، وأعرض أعمالك على شرع الله، على القرآن، على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من الآن، إذا أردت أن تفوز وأن تفلح وأن تسعد في ذلك اليوم، وأن تكون منتصرا، أن تكون منتصرا في ذلك اليوم، كما قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمتى تكون منتصرا يا عبد الله في ذلك اليوم؟ إذا اتبعت الكتاب والسنة ولم تتبع هواك ولم تقلد الناس في الخطأ، وإنما اتبعت الكتاب والسنة، فأنت منتصر من اليوم، انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، وعلى شيطانك، وعلى هواك، وعلى قرناء السوء. فمن انتصر في هذا اليوم على هؤلاء وغيرهم من الأعداء، والأعداء كثر، فإنه سينتصر بإذن الله في ذلك اليوم. ومن انهزم في هذه الدنيا هزمته نفسه الأمارة بالسوء، أو شيطانه، أو هواه، أو جليسه السيء إلى غير ذلك، فهو في ذلك اليوم منهزم. فقد قال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. فمن مات منتصرا بعث منتصرا، ومن مات منهزما بعث منهزما. فانتبهوا يا عباد الله، نحن الآن في دار عمل، والله يأمرنا ويذكرنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولما قال ولتنظر، معناه أنه بوسعك وبإمكانك أن تنظر وأن تعرف ما لك وما عليك من أعمالك، من أعمال قلبك ومن أعمال جوارحك، فأنت خبير بنفسك، ما فعلت وما قلت وما تفعل وما تقول وما تعتقد. فهذا أمر بوسعك، فإن الله كلفك بما هو مقدور لك وبما أنت قادر عليه. فاتق الله ولا تتعامى، لا تتعامى هذا الأمر وتظن بأن هذا أمر مستحيل، وأنك لا تستطيع أن تنظر وأن تفكر، وأن لك أعمالا قد عملتها من قبل، فأنت تعرف ما عملت وما تعمل. وحتى لو فرض أنك أذنبت ذنوبا نسيتها في الماضي، فإنه أيضا بوسعك أن تتوب إلى الله توبة عامة، توبة عامة من جميع المعاصي، من كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها، قديمها وحديثها، إلى غير ذلك. وأكثر من التوبة والاستغفار والندم، واستعد للقاء الله. كل واحد، الشاب والشايب والجميع، كل من كان مكلف، فإن الموت قد يأتيك وأنت في سن الشباب، وربما جاءك قبل ذلك أو بعد ذلك. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولما قال لغد دل على قربه، دل على قربه. فكل ما هو آت آت، كل ما هو آت آت، وكل ما هو آت قريب فهو قريب. ومهما عاش الإنسان في الدنيا، مهما عاش، فإنه إذا مات ما كأنها إلا ساعة. السنين الطويلة التي عاشها في الدنيا، سواء 60 سنة أو أكثر أو أقل، فإنه إذا كان يوم القيامة ما كأنها إلا ساعة فقط، وهو قد عاش سنين طويلة، لكن تصعر في عينه في ذلك الحين. فلهذا قال الله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أعاد الأمر بتقواه لأهميتها، وكرر الأمر بتقواه لأهميتها. وكم في القرآن من آيات تأمر بالتقوى، كم في القرآن من آيات تأمر وتحث الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى. وبعد هذه الأوامر الإلهية: لا يهلك على الله إلا هالك، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. واعلم يا عبد الله أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. كل الناس يغدو، الكل يغدون في أول النهار، إما غدوا فعليا وحقيقيا، وإما الدخول في الغدو في وقت الصباح. وكلهم قال يبيع نفسه، كل الناس يغدو فبائع نفسه، كلهم يبيعون أنفسهم، لكن يختلف البيع. فمنهم من يعتقها، باعها على الله فأعتقها من عذاب الله ومن سخط الله، ومنهم من أوبقها، أي باعها على الشيطان أو باعها على الهوى فأوبقها في عذاب الله وأوقعها في سخط الله. ألا فلنتق الله جميعا فيما نأتي ونذر، ألا فلنتق الله فيما أمر فلنأتمر، وفيما نهى فلننتهي، ألا فلنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى كل خير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله يقول: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، ما يغيب عليه شيء من شؤونكم، ما تستطيعون أن تغالطوه بل تغالطوا أنفسكم، فالله خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنها، وخبير بأقوالكم سرها وعلانيتها. إن الله خبير بما تعملون، فالله سبحانه هو الحسيب وهو الرقيب وهو الشهيد وهو الخبير وهو العليم وهو السميع وهو البصير وهو الملك سبحانه، هو الملك وهو المالك، ملك ومالك سبحانه. ففي الدنيا ما كل ملك مالك ولا كل مالك ملك، وأما الله فهو المالك لكل شيء والملك على كل شيء والعزيز على كل شيء، فلا يغلبه شيء، وهو سبحانه وتعالى الجبار وهو المنتقم وهو سريع العقاب وسريع الحساب وشديد العقاب. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وتمسكوا بشرع الله، واعلموا أن القرآن رسالة الله إليكم جميعا، القرآن الرسالة الإلهية الخالدة، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو إما حجة لك وإما عليك، وإذا كان حجة لك أدخلك الجنة بإذن الله، وإذا كان حجة عليك وخصما لك أدخلك النار بإذن الله. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا يكون هذا القرآن حجة عليكم يوم لقاء الله، فأصلحوا ما بينكم وبين الله، واتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن الله يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذا يا عباد الله أعظم عقاب في الدنيا، أعظم عقاب في الدنيا أن ينسيك الله نفسك، عقاب عظيم وعقاب شديد، ولكن ما كل الناس يتفطنون له. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولهذا قال: أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين لا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا أمره فلم يأتمروا له، ونسوا نهيه فلم يجتنبوه، ونسوا خبره فلم يصدقوه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم جزاء النفاق، قابلهم الله بهذا الجزاء، لأنهم لما نسوا ما ذكروا به وأعرضوا عنه قابلهم الله بأن جعلهم ينسون أنفسهم فلا يقومون برعايتها وبصلاحها وبتقويمها. وهذا كما سمعتم أعظم عقاب، أعظم عقاب أن ينسيك الله نفسك. والله لو أخذ الله يدك فالأمر هين إلى هذا العذاب، لو أخذ الله يدك أو رجلك أو يديك أو رجليك أو سمعك أو بصرك، ولكنه لم يجعلك تنسى نفسك فهذا أهون. لكن إذا عاقبك بهذا العقاب حتى وإن كانت الجوارح موجودة، لكنه عاقبك بأن أنساك نفسك، جعلك لا تلتفت إلى صلاح نفسك ولا تحاسبها، وترى أنها لا تحتاج إلى محاسبة، هي أرفع من ذلك، ولا تراقبها، وترى أنها لا تحتاج إلى مراقبة فهي أرفع من ذلك، وربما ابتلاك فزادك في الغي، زادك في الغي، فجعلت تزكي نفسك على ما أنت عليه من شر وبلاء، فتقول: أنا طيب وقلبي طيب وقلبي نظيف وقلبي وقلبي، وهو في الحقيقة واقع في كل رذيلة، واقع في كل مصيبة، وإذا لم يكن واقع في كل مصيبة فهو واقع في كثير منها، وهو بالواحدة ربما يستحق الإنسان سخط الله بذنب واحد، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب بكلمة واحدة من سخط الله. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته، كلمة واحدة. دخلت امرأتنا النار بهرة حبستها حتى ماتت جوعا بمعصية واحدة، انظر ذاك لتغير ماء البحر. وهذا يستحق أن يهوي به في النار 70 خريفا أبعد مما بين المشرق والمغرب. وتلك دخلت النار بسبب هرة. فيا عبد الله، أعظم ذنب، أعظم عقوبة أن ينسيك الله نفسك، تكون كلك معاصي من رجليك إلى رأسك، وأن تقول قلبي نظيف وقلبي طاهر وقلبي أبيض وهو كل معاصي. هذا معاقب، عاقبه الله بهذا العذاب العظيم والعذاب الأليم، وما ينتظره أعظم. لأن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا على هذه الحالة لا يجاهد نفسه ولا يكون رقيبا عليها ولا يكون شهيدا عليها ولا يكون ناصحا لها ولا مقوما لها، ودائما قلبي طيب وقلبي نظيف ومعاملتي مع الناس طيبة، ولكن معاملته مع الله أردأ المعاملات إلا من رحم الله. فإذا مات على هذه الحالة من غير توبة فيا ويله من عذاب الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم أصلحنا وأصلح أعمالنا وقلوبنا وأولادنا وذريتنا وسائر المسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.